مهما اتفقت الظروف، والشهادة إن حصلت خير طيب، وإن لم تحصل لا تلتفت إليها، التفت إلى علمك، العلم، حصل العلم حتى تذهب جهلك ثم ترشد الناس إليه وتنشر السنة، هذه النية التي ينبغي اعتماد عليها. وأما الرزق فعلى الله، كم من الناس ما يحسن قراءة الفاتحة وعندهم مليارات، فكيف أنت وقد حفظت القرآن؟ هل تظن أن الله يعني يقصر في جانبك؟ ما في تقصير، إنما التقصير هو الاعتقاد الفاسد، وهذا وتوكلوا على الله واطلبوا العلم لله وسترون نتيجته في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هكذا أعتقد هذا، تعلمون اعلموا هذا واستمعوا إلى هذا القول استماعا يعني من ينتفع به. وهذه نصيحتي ووصيتي إن شاء الله. والله الظاهر أننا انتهينا من هذا الكتاب وننتقل إلى نواصل أبو الله عليه شيخ. نواصل أبو الله عليه شيخ. نواصل أبو الله عليه شيخ. لا لا لا لا ما في هذا مشغل، خلي هذا. بالنسبة للشيخ هو كان في اختبار، هناك اختبارات يا جماعة يا جماعة يا جماعة اسمعوا واتوني بي بيش اسمه هذاك بي شو الكتاب هذا؟ الكتاب الصومي ها؟ ما وجد حتى شيخ أنت ما وجد فلذلك تأخر شيخ. كتاب الصومي ما وجد شيخ كنت أبغى شيخ ابحث اللي في شيخ أنا ندرس عليك ونقرأ عليك وما نعرف شيء لك هذا يعني يكبر بنا خليك ما تعرفني ولا أسعى لمعرفة لي أعرفني أحد إنما أسعى